اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، إن هذه الليلة آخر ليلة من رمضان، فنسألك يا ربنا أن تغفر ذنوبنا جميعها. اللهم إن هذه الليلة آخر ليلة من رمضان، فنسألك يا إلهنا أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم تفضل علينا في هذه الليلة الأخيرة، وارحمنا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. اللهم إنك تعتق في هذه الليلة عدد ما أعتقت من أول الشهر إلى آخره، فاجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين، اجعلنا من عتقائك من النار، اجعلنا من عتقائك من النار يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه. اللهم أعد علينا رمضان أياما عديدة وأزمنة مديدة، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذو الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على العمل الصالح بعد رمضان. اللهم أعنا على قراءة القرآن بعد رمضان. اللهم أعنا على الصلاة بعد رمضان. اللهم أعنا على أن تمتلئ المساجد بعد رمضان، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب السماوات والأرضين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وعقولنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، يا أكرم الأكرمين. واكف أيدي الظالمين عنا، وكن معنا حيث كنا، ولسواك ربي لا تكلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا في هذه الليلة الأخيرة، وانظر إلينا يا أكرم الأكرمين، فإننا ضعفاء مساكين فقراء، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نسألك الجنة ونسألك القرب منك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الأخيرة أن تدخلنا في واسع رحمتك، اللهم ادخلنا في واسع رحمتك، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ومن شر النار وما قرب إليها من قول وعمل، يا أكرم الأكرمين، يا مالك يوم الدين، يا ملك يا قدوس يا سلام يا مهيمن يا عزيز يا جبار. اللهم أعط كل الحاضرين مسألته، اللهم فرج همومنا واكشف غمومنا، وكن معنا ولا تكن علينا، ومن الخير زدنا ومن الشر أبعدنا، يا أكرم الأكرمين. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة، اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من خير وصلاح وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزلت في هذه الليلة الشريفة من شر وسوء وبلاء، فاصرف عنا وعن كل حبيب، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا أرجته سالما غانما، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا، ولنا بها صلاح إلا يسرتها لنا، يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لواقف هذا المكان، وارحمه يا ربنا يا أكرم الأكرمين، وأصلح ذريته يا ذو الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والملحدين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، وبالنصارى ومن ناصرهم، وبالكافرين ومن عاونهم. اللهم عليك بالظالمين أينما حلوا وأينما كانوا. اللهم عليك بمن اعتدى علينا، وعليك بمن قتلنا، وعليك بمن شرد أهلنا ومن اعتدى علينا، يا أكرم الأكرمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره في تدميره، ومن أرادنا بخير وصلاح فوفقه إلى كل صلاح، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إن هذه آخر ليلة من رمضان، ولعلنا يا ربنا لا ندرك رمضان القادم، يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا في هذه الليلة الأخيرة، لعلنا لا ندرك رمضان القادم. اللهم إنا يا رب العالمين في هذه الليلة الأخيرة، واقبلنا عندك يا أكرم الأكرمين، واجعلنا في جوارك يا أرحم الراحمين، وارزقنا الجنة، وارزقنا الشوق إلى لقائك والنظر إليك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمنا في هذه الليلة الأخيرة، اللهم كن معنا وتقبلنا عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا للقرآن الكريم، يا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب